هل الاغتسال في يوم الجمعة واجب؟ لأنني قرأت حديثا يوجب الاغتسال يوم الجمعة. نهب بعض أهل العلم وجوب الاغتسال يوم الجمعة، واحتجوا بالحديث الذي أشرت إليه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: غسل يوم الجمعة واجب على كل محترم. وذهب أشهر أهل العلم إلى أنه سنة وليس بواجب، لأحاديث جاءت في ذلك، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة بها ونعمت، ومن اغتسل فغسل أفضل. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة ثم أتى نفسه فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ لما من خطبته ثم يصلي معه وفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفضل ثلاثة أيام. ولم يذكر فيه الغسل، إنما ذكر الوضوء، فدل ذلك على أن الوضوء مجزي وأن الغسل ليس بواجب ولكنه سنة مؤكدة. وتأول قوله صلى الله عليه وسلم واجب يعني متأكد، كما تقول العرب: حقك عليه واجب. هذا من باب التأكيد، فيحبط المؤمن أن يعتني بهذا وأن يجتهد في الغسل يوم الجمعة خروجا من خلاف العلماء وعملا بظاهر الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.